بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثاني مفهوم الوصف، ولإيضاح الحال نذكر أمورا. الأول، المراد من الوصف في عنوان المسألة ليس خصوص الوصف النحوي بل الأصولي. قبل بيان محل النزاع ومحل البحث في دلالة الجملة الوصفية على المفهوم، نذكر لكم معنى الوصف. الوصف النحو قرأتم كما قرأتم هو التابع المكمل موصوفه ببيان صفة من صفاته. تقول زيد العالم، العالم صفة ونعت لزيد. تقول جاء غلام زيد، غلام زيد الفاضل، أو تقول الفاضل لزيد. إذن هنا هذا هو النعت، يبين مكمل الموصوف ببيان صفة من صفاته. أما بالنسبة إلى الوصف في الأصول، الوصف في الأصول هو عبارة عن المشتقات الجارية على الذوات، يعني التي تحمل على الذوات كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم الزمان واسم المكان والمنسوبات أيضا، مثل قولنا بغدادي دمشقي، عن منسوب يعني الذي ينسب إلى بلد معينة أو إلى جهة معينة، مدينة معينة، هذا المنسوب. وكذلك الحال والتمييز والظرف والجار والمجرور وكل ما يصح أن يكون قيدا لمتعلق التكليف. فإذن الوصف الأصولي يشمل الوصف النحوي وغير النحوي، جميع المشتقات. تقول أكرم العالم العادلة، العادلة وصف للعالم. مثال الحال تقول أكرم العالم عادلا، يعني حال كونه عادلا. ويشمل التمييز مثل أكرم 10 علماء، علماء هنا، أو 20 عالما. ويشمل الجار والمجرور كما قلت لكم. فإذن كل ما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف ومتعلق التكليف هو الوصف. إذا عرفنا معنى الوصف، نقول لو وصف موضوع في جملة في قضية بوصف من الأوصاف، كما في قولنا أكرم العالم العادلة، فهل يدل ذكر الوصف بعد الموصوف، هل يدل على انتفاء الحكم عن ذات العالم غير الموصوف بالعدالة؟ يعني إذا انتفى الوصف هل ينتفي الحكم؟ نحن نقول أكرم العالم العادلة، فلو فرضنا هناك عالم لكنه غير عادل انتفى هنا الوصف، فهل يدل انتفاء الوصف على انتفاء الحكم عن غير الموصوف أم لا؟ هذا معنى المفهوم. إذا قلنا بأن الجملة الوصفية لها مفهوم معناه ماذا؟ هل تدل على انتفاء عند الانتفاء، على الانتفاء عند الانتفاء، على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف؟ هذا هو المفهوم. فهمت الآن معنى المفهوم؟ فإذا قلنا أن للجملة الوصفية مفهوما، فمعناه أننا نخصص الحكم بالشخص الموصوف بهذا الوصف فقط، ونخرج سائر أفراد الموضوع الذين لم يتصفوا بهذا الحكم، نخرجهم عن ثبوت الحكم له، لا يشملهم. فهمنا الآن؟ إذا فهمنا هذا نقول يشترط في الجملة الدالة على مفهوم الوصف يشترط فيها أمور. الأمر الأول أن يكون الوصف في الجملة معتمدا على موصوف مذكور في نفس الجملة، نفس المثال الذي ذكرناه قبل قليل، أكرم العالم العادل. العالم موصوف والعادل صفته، هذه الصفة معتمدة، هناك اعتماد على موصوف مذكور وهو العالم، مذكور في الجملة. فإذا لم يكن، نحن لماذا نقول هذا الشرط؟ نقول أنه إذا لم يكن الوصف معتمدا على موصوف مذكور في الجملة لا تكون الجملة جملة وصفية، وإنما تدخل في مبحث آخر وهو مفهوم اللقب. مفهوم اللقب شنو يعني؟ مفهوم اللقب هو عبارة عن نفي الحكم كما سيأتي، عن نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم. مثلا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها، يعني هنا لا شك ولا ريب أن الحكم ينطبق على الاسم، السارق هنا لقب، على الاسم الذي يتلبس بهذه المواصفات، وصف السرقة على الشخص السارق، على الإنسان السارق، لكن غير السارق أيضا يشمله الحكم، لا تدل على هذا. إذن لا يتناوله الحكم هنا، لكن لا يعني هذا ارتفاع سنخ الحكم. الحكم هو القطع، فاقطعوا أيديهما، قطع اليد لا يرتفع عن غير السارق وعن غير السارقة. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك سبب آخر يوجب القطع، يعني ليس الأمر محصورا بالسرقة، قد يعتدي على إنسان فيقطع يده تقطع يده، فلا يدل على ارتفاع سنخ الحكم، لا الحكم باق حتى وإن لم يكن متصفا بالسرقة. لا يتناوله الحكم صحيح، لا يشمله الحكم صحيح، لكن أصل القطع باقي، يمكن أن يقطع لأمر آخر غير السرق، ممكن بالاعتداء. إذن لابد إذن أن يكون الوصف معتمدا على موصوف مذكور في الجملة، جملة وصفية. لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ وما هو الوجه في هذا الشرط؟ السر والوجه في اشتراط هذا الشرط لأن دلالة الجملة الوصفية على انتفاء الوسط يعتبر فيها أن يكون الموضوع ثابتا ومذكورا للحكم حتى يقيد بالوصف مرة ويتجرد عنه مرة أخرى. يعني متى تكون الجملة بعبارة أخرى؟ متى تكون الجملة الوصفية دالة على المفهوم؟ نقول لا بد أن يكون الموصوف المذكور في الجملة قابلا لأن يوصف ولأن يتجرد عنه الوصف، فمرة قد يكون موصوفا ومرة قد يتجرد عنه الوصف. مثل العالم، العالم يمكن أن يكون متصفا بالعدالة ويمكن أن لا يكون متصفا بالعدالة، فعند اتصافه بالعدالة يسأل حينئذ إذا انتفى هذا الوصف عن العالم هل يوجب ثبوت الحكم لمن انتصف لمن لم يتصف أو ينتفي هذا الحكم؟ يعني يقول أكرم العالم العادلة، فالعادل يجب إكرامه، لكن العالم غير المتصف بالعدالة هل يجب إكرامه؟ إذا قلنا بثبوت المفهوم معناه لا يجب إكرامه. لماذا؟ ثبوت المفهوم يدل على الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء، هذا هو معنى المفهوم. كما يدل منطق الجملة على الثبوت عند الثبوت يدل على الانتفاء عند الانتفاء. فإذا انتفى الوصف انتفى الحكم، لا يجب الإكرام على من لم يتصف بالعدالة. هذا هو المقصود من كون الوصف معتمدا على موصوف مذكور في الجملة الوصفية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون النسبة بين الوصف والموصوف العموم والخصوص المطلق. مو العموم، هنا نسبتان عندنا، الأولى أن يكون النسبة العموم والخصوص المطلق. يعني كيف؟ يعني يكون الوصف أخص من الموصوف، أخص من الموصوف. مثلا أكرم إنسانا مجتهدا، الإنسان وهو الموصوف وهو أعم، الإنسان أعم من كونه مجتهدا وغير مجتهد، يشمل المجتهد وغيره، أما المجتهد أخص، فالوصف أخص من الموصوف. الوصف يكون هنا أخص من الموصوف، أخص مطلقا. فلما نقول أكرم إنسانا مجتهدا، هذا القيد مقيد هنا، قيد متعلق، قيد موضوع التكليف، موضوع الحكم هو الإنسان، قيده، ضيقه، ضيقه إلى فقط المجتهد. فلما يكون الوصف أخص معناه يضيق ويقيد الأعم، قيده، لأنه ليس كل إنسان يجب إكرامه. فإذا انتفى هذا الوصف عن الإنسان، هناك إنسان لكنه ليس مجتهدا، هل يجب إكرامه؟ طبعا لا يجب إكرامه. لماذا؟ لأنه هنا قيد، قال أكرم إنسانا مجتهدا، أكرم إنسانا مجتهدا معنى غير مجتهد لا يجب إكرامه. من لم يتصف بالاجتهاد من أفراد الإنسان لا يجب إكرامه. هذا واحد. الشرط الآخر أيضا يشترط أن تكون النسبة بين الوصف والموصوف العموم والخصوص من وجه، أيضا يشترط. يعني كيف؟ مثلا نقول نأخذ مثالين، المثال الأول مثال عرفي، نقول أكرم إنسانا أبيضا، أبيضا مو أبيضا، أكرم إنسانا أبيضا، بس بين الأبيض والإنسان شو؟ عموم وخصوص من وجه، وين يجتمعان؟ ها؟ ها؟ إنسان وأبيض، ويفترقان عني يعني أنا، أنا مو أبيض، الإنسان الأسود، الإنسان الأسود هو إنسان لكنه ليس بأبيض، ويفترق جهة افتراق آخر أبيض لكنه ليس بإنسان، حائط قطن، يلا مو مشكلة. طيب هذا المثال الأول، فمعناه الإنسان المتصف بالبياض الموصوف بالبياض يجب إكرامه، أما غير إذا انتفى الوصف، هذا الإنسان أسود أو أسمر، هل يجب إكرامه؟ هنا يقع البحث. المثال الشرعي يقول في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، بين الغنم والسائمة، الغنم موصوفة والسائمة وصف، فبين الموصوف وصفته نسبة العموم والخصوص من وجه، يجتمعان في الأغنام السائمة، تعرف السوم يعني ترعى من دون العلف، يجتمعان في هذه النقطة ويفترقان في غير السائمة من الغنم، غنم لكنها ليست سائمة، ويفترقان نقطة أخرى سائمة لكنها غير غنم، يعني إبل بقر سائمة لكنها ليست غنم. هنا إذا قلنا على تقدير ثبوت المفهوم للوصف، يكون المعنى عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة، مو هكذا؟ عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة. طيب هل معنى ينتفي هذا الحكم عن الإبل السائمة مثلا؟ أو عن غير الغنم غير السائمة، يعني بقر لكنها ليست سائمة، هل ينتفي الحكم؟ لا دلالة للجملة على المفهوم في هذين الموردين في موارد الافتراق، لا دلالة فيه. في مورد الاجتماع نعم، مورد الاجتماع نعم في دلالة على المفهوم، أما في مورد الافتراق لا، لا يكون هناك. فإذا السر وراء اشتراط كون الموصوف أو كون الوصف أخص من الموصوف مطلقا أو أخص من وجه، هو لإخراج الوصف والموصوف المتساويين. يعني كيف؟ مثلا نقول أكرم إنسانا ناطقا، بين الإنسان والناطق شو؟ لا، الإنسان الناطق متساوية، هذا خارج، لأنه إذا انتفى الناطق شو ينتفي؟ نفس الموضوع ينتفي. وكذلك لإخراج ما إذا كان الوصف أعم مطلقا، فإن الوصف حينئذ لا يضيق ولا يقيد، أكرم إنسانا ماشيا، ماشيا شو؟ يعني معنى عام، خارج، هذا كله خارج، لأنه لا يقيد موضوع الحكم، لا يقيد أفراد الموضوع. إلى هنا توضح لنا أن الجملة الوصفية التي هي محل البحث فيما إذا كان فيها وصف موصوف أو وصف معتمد على موصوف مذكور في الجملة، وفيما إذا كان بين الوصف والموصوف المذكور في الجملة العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه فقط. هذه الجملة هي محل البحث، هل هذه الجملة أن لا بد من هذه، لا بد أن تكون مشروطة أو توفر هذه الشروط فيها، حينئذ يقع البحث، هذه الجملة التي توفرت فيها هذه الشروط هل تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم؟ فهمنا إن شاء الله. الثاني مفهوم الوصف ولإيضاح الحال، يعني يريد يوضح البحث لإيضاح الحال، حال البحث ولا مو حاملة يوضح الحال، لإيضاح الحال وإيضاح البحث نذكر أمورا. الأول، المراد من الوسط في عنوان المسألة، وقال مفهوم الوسط، لما نقول مفهوم الوسط يعني ثبوت المفهوم للوسط معناه تخصيص الحكم بالموصوف وإخراج هذا الحكم وعدم إثبات هذا الحكم لمن لا يختصف بذلك الوصف عن سائر الأشخاص أو الأفراد الذين لم يتصفوا. هذا هو معنى دلالة الانتفاع على الانتفاع. الأول، المراد من الوصف في عنوان المسألة، ليس خصوص الوصف النحوي، لا، بل يشمل الوصف النحوي. وتعرف الوصف بالنحو في علم النحو، قرأتم الوصف في ألفية بن مالك؟ قرأت، هو تابع، الوصف تابع يبين شو، يتكفل ببيان موصوفه كيف، بذكر صفة من صفاته، بل الأصولي، المقصود به الوصف الأصولي، فيعم الحال والتمييز وكل مشتق جاري على الذات، سواء كان حالا تمييزا ظرفا اسم زمان اسم مكان كله. نعم، مما يصلح أن كل ما يصلح أن يكون قيدا أو يقع قيدا لمتعلق التكليف أو لموضوع الحكم، عبارة متعلق التكليف موضوع الحكم واحد، لمتعلق التكليف أو لنفسه يكون قيدا لنفسه نفس التكليف. الثاني، شوف هو مباشرة دخل إلى الشروط، نحن الحمد لله بينا، بعد ذلك ذكرنا هذه الشروط. الثاني، يشترط في الوصف أن يكون أخف من الموصوف مطلقا. عرفت الآن كيف أخف مطلقا؟ بأي مثال عرفت أخف مطلقا؟ أكرم إنسانا مجتهدا. أكرم إنسانا مجتهدا، تعرف يعني، وما يذكر الأمثلة، نحن نذكر الأمثلة. أن يكون الوصف يعني أخص من الموصوف مطلقا حتى يصح فرض بقاء الموضوع مع انتفاء الوصف، يعني لا يرتفع الموضوع، لا يبقى الموضوع على حاله، تبقى الذات، لأن الوصف جاري على الذات. شوف من هنا أنا ماذا، ما كان جاريا على الذوات، المشتقات الجارية على الذات، يعني ذات الموضوع باقية لا تنتفي. نعم، أكرم إنسانا مجتهدا، إذا انتفى المجتهد هل ينتفي الإنسان؟ نعم، إذا انتفى الوصف لا ينتفي الموصوف. أكرم إنسانا مجتهدا، إذا لم يكن الإنسان مجتهدا ينتفي يعني؟ نعم، يبقى. هذا بخلاف ما، لذلك يقول حتى يصح فرض بقاء الموضوع مع انتفاء الوصف، كالإنسان العادل، أكرم إنسانا عادلا. بين الإنسان وبين العادل أين؟ الإنسان هو عم من العادل، عم مطلقا، فالوصف أخاف، إذا انتفى العادل ينتفى الإنسان، فخرج منه ما إذا كان متساويا. لماذا الوجه، أنا قلت لماذا يشترط حتى يخرج هذا، إذا كان الوصف والموصوف متساويين، مثل ماذا؟ كالإنسان المتعجب. طبعا هذا بواسطة عروبة التعجب، لأنه تقرأت بالله بالمنطق خلينا نشوف وين قريتوا انتم بالمنطقة. بدي اشوفكم. قريتوا الكليات الخمسة مو هيك؟ نعم. كليات الخمسة. شو هو الذاتي وشو هو العربي؟ الذاتي الذي يقوم ذات الموضوع. نعم. والعرب؟ عربي لا يقوم. طيب. لكنه لا. طيب. يعرض على الذات. يعرض عن جاه. ذات نفسه هذا المحمول. هذا خارج عن المحمول. خارج عن ذات المحمول. هذا داخل حقيقة المحمول. ذاتي. اذا انتفى الذات. انتفى الموضوع خالص. طيب. الضحك شو؟ عرض شو؟ خاص ولا عام؟ عرض خاص. Yeah. عرض خاص هذا هل هو مقوم لذات الموضوع؟ ها؟ هل هو مقوم؟ عرض خاص مقوم لذات الموضوع؟ ايوه هذا طارئ. هذا طارئ يعرض بعد ان ترى منظرا فتتعجب منه. فما ادري هل هناك تساوي بين التعجب المتعجب؟ قد يكون قصد شيخنا انه ما هو الانسان احسن لا يطرأ التعجب إلا على الناطق، لأنه هذا مرة من دون واسطة في العروض ومرة مع الواسطة في العروض. هذا واسطة في العروض، أي من هذه عوارض الذاتية، عوارضه الذاتية. العوارض الإنسان الذاتية ما هو التعجب. الحيوان لا يقال أنه متعجب، من عوارضه الذاتية. فتكون النسبة بينهما تساوي، لكن هو لو ذكر الناطق لكان أفضل. نعم. كالإنسان المتعجب، وما إذا كان عن منه مطلقا، لا عن مطلقا، كالإنسان ماشي الماشي عن مطلق من الإنسان. ليش أن الماشي يشمل شو؟ عرض عام. أنت موقر عرض خاص وعرض عام. عرض عام يشمل الإنسان والحيوان غير الإنسان. وأما إذا كان عم منه، شوف هذا الشرط الثاني، إشارة إلى الشرط الثاني. وأما إذا كان عم، إذا كان الوصف أعم من الموصوف من وجه، كما في الغنم السائم زكاة، فإن بين الغنم والسائمة عموم وخصوص من وجه. وين؟ فيفترق في موارد الافتراق. يعني في موارد الافتراق لا دلالة على المفهوم، وإنما في مورد الاجتماع هناك دلالة على المفهوم فقط. ايه. فيفترق الوصف عن الموضوع في الغنم السائمة، هي نقطة المعلوفة، عفوا الغنم المعلوفة هي نقطة افتراق. والموضوع عن الوصف في الإبل السائمة، إبل وسائمة، لكن أيضا الإبل غير الغنم خاب. ويجتمعان في الغنم السائمة فهو داخل في النزاع أو لا، أنه ليس داخلا في النزاع. يعني هل هذه الجملة تدل على المفهوم بحيث إذا لم تكن الغنم سائمة بل كانت معلوفة فلا زكاة فيها أم لا؟ أهل العامة يقولون هذا، يقولون بمفهوم الوصف. أه. ولكن هذا ليس صحيح. إن شاء الله إذا وصلتم فيه من في أصول المظفر يبين لكم هذا خلاف هذا. الظاهر دخوله في النزاع، دخول هذه المسألة في النزاع إذا كان الافتراق من جانب الوصف بأن يكون الموضوع باقيا والوصف غير باقي. يعني كيف؟ إذا لم تكن الغنم سائمة فهل يجب فيها زكاة أو لا يجب فيها زكاة؟ ماذا يقول؟ يقول في الغنم السائمة زكاة. معناه إذا انتفى الوصف وهو الصوم عن الغنم هل يجب فيها الزكاة أو لا يجب فيها الزكاة؟ الغنم باقية لكنها معلوفة فليست سائمة. وأما إذا ارتفع الموضوع، ارتفع لم يكن هناك موضوع مثل الإبل، يعني في موارد الافتراق، بعبارة أخرى موارد الافتراق لا يدل على المفهوم، لا يدل على المفهوم، ليس هناك مفهوم، لأنه لا يوجد موضوع، لا يوجد موضوع، لأنه الحكم ترتب على موضوع وهو الغنم، لم يترتب على الإبل ولم يترتب على البقر ولم يترتب على الغنم، سواء كان الوصف باقيا حتى إبل سائمة الوصف موجود، لكن الموضوع ما هو تبدل الموضوع إبل، الإبل غير الغنم، أو كان هو أيضا مرتفعا كالإبل المعلوفة مثلا، موضع السياق آخر إبل معلوفة فلا يدل على شيء في حقهما، إذن لا دلالة للجملة على المفهوم هنا. الثالث أن النزاع إن شاء الله يأتيكم، الحمد لله رب العالمين.